وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، فليس الإكرام والمهانة بسعة الرزق وضيقه، بل الإكرام بالتوفيق لطاعة الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل سجود الكائنات قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فالذل الذي لا بد وأن نفر منه هو ذل عذاب الله في الآخرة، حين ينظر الظالمون إلى جهنم خاشعين من الذل، خاشعين من الذل، ولهم عذاب مهين والعياذ بالله. وأما حياتنا الدنيا فالذل فيها هو بمعصية الله، كما قال الحسن: هم والله وإن طقطقت بهم الجمال، هم والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وذلك أن من أهانه الله حتى جعل عدوه يركبه، وعدوه هو الشيطان الرجيم، وهواه ونفسه الأمارة بالسوء التي تعادي الإيمان في قلبه، وتعادي مصلحته من حيث لا تشعر. فإذا ركبه شيطانه فوجهه حيث شاء باتباع الهوى، وأعظم ذلك بالشرك بالله عز وجل، وأعظم ذلك بالبدع والضلالات، ثم بالكبائر الباطنة والظاهرة، ثم بأنواع الذنوب. إن ذلك لمن أعظم صور الذل في حياة الإنسان. وإن كان يبدو للناس أنه في أحسن هيئة وفي أحسن لباس وفي أحسن مسكن، وأنه معه من المال ما يتصرف به في من حوله، لكن المؤمن يستعيذ بالله من الذلة. والذلة أن يكون الإنسان ذليلا لعدوه، لأعداء الله عز وجل، وأولهم الشيطان، ثم بعد ذلك للكفار والمنافقين. فهؤلاء الأعداء يذل لهم من كان في قلبه المهانة، يذل لهم بأن يترك الطاعة ويفعل المعصية من أجل ما يأمرون به. وبعضهم يصل به الذل إلى أن يقبل أن يكفر بالله والعياذ بالله، ويشرك به من أجل أنه عبد مأمور، كما يسمي نفسه، يقول: أنا عبد مأمور، وكما يقولها الناس: أنا عبد المأمور. ويرون أنهم لو أمروا بالكفر لكفروا، ولو أمروا بالمعصية لعصوا. هذا هو الذل الحقيقي. أترون يوسف عليه السلام وهو في سجنه آبيا أن يستجيب أو يميل إلى النسوة وامرأة العزيز في عز طاعة الله عز وجل ولو كان في السجن؟ ترون هذه الصورة أعز أم صورته وقد استجاب للفحشاء والمنكر، وقد مال إلى ما يدعوه إليه النسوة من فعل الفاحشة، فصار الطابور الطويل من هؤلاء النسوة في انتظار دورهن في لحظات مع تيس مستعار، نعوذ بالله. الله عز وجل أجاب دعوته فأعزه ودخل السجن فكان عزيزا فيه، وإن كان في ظاهر الحال رجل في أشد صور الذل، لكنه أبى أن يتنازل عن عقيدته وعن مبدئه وعن طاعته لله عز وجل، فلم يذل لهم لهن ولا لأزواجهن الذين أدخلوه السجن بعدما رأوا آيات براءته. ثم تأمل في عاقبة ما يراه الناس ذلا، وهو عند الله عز بطاعته وإباء عن معصيته وعن قبول دواعي الشر والفساد في الأرض. كيف كانت عاقبته؟ من الذي صار صاغرا؟ قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. انظر إلى صغارها وهي تعترف أمام الملأ وأمام الملك وأمام الرجال وأمام النساء، وتقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وتأمل إلى عز يوسف عليهم جميعا في هذا المقام، وقد أعزه الله عز وجل وهو لا يزال في السجن، وهو لم يخرج بعد إذ أبى أن يخرج منه حتى تثبت براءته، وقال لرسول الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قد أحسن يوسف إليهم، ولله عز وجل المنة ثم له عليهم حين أخبرهم بتأويل الرؤيا التي رآها الملك، وخطط لهم مخططهم في سنين الرخاء ثم في السبع العجاف، ليكون لهم الاستقرار والكفاية في حياتهم خلال هذه المدة، ثم كفاية من حولهم من الأقطار حتى قام هذا القطر مصر المباركة بنفسها ومن حولها من جميع الأقطار في سنين الجد. ثم كانت له المنة أن ظهرت براءته، وأنه سجن ظلما، وأن الملك هو الذي يثبت براءته أمام الجميع. ومن ضمن ذلك أزواج النسوة اللاتي راودن يوسف عن نفسه، والذين سجنوه ظلما وعدوانا. ثم يكون الجزاء من العز والتمكين، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. شعر بأن هناك جوهرة، بل أغلى من الجوهرة، ثمينة للغاية، يريد أن يستأثر الملك لنفسه بها. أستخلصه لنفسي، يتسابق الناس على القرب منه، على أن يكون لديه، وإن كانت ليوسف الطاعة عليه. أول المتسابقين الملك يقول أستخلصه لنفسي، عز والله. عزه الله ليوسف بطاعته وبالصبر عن معصيته، فكان عزا له ولأهل بيته ولأهل بلده بما أطاع الله. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مع أنها صورة طلب، إلا أنه والله عطاء. حين يطلب يكون مانا عليهم بطلبه أن يتحمل مسؤولية خزائن الأرض خلال سنوات الرخاء ثم الشدة، لتقوم البلاد ويقوم الناس، وإلا لهلكوا كما هلك غيرهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. عز الآخرة أعظم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. من وطن نفسه على أن يقول الكلم الطيب وعلى أن يعمل العمل الصالح يرفعه الله، يرفع عمله وكلمه، إليه ويقبله فيعزه، وأي عز أعظم من أن يذكر الإنسان في الملأ الأعلى وأن يستغفر له الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأنت في الأرض تذكر في السماء، أي عز أعظم من طاعة الله عز وجل من القول الطيب والعمل الصالح؟ أي عز أعظم من أن يذكرك الله؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أرأيت لو أن الملك أو الرئيس أو الأمير ذكر بعض الرعية، ما أسعده بذلك؟ الملك يذكره بالثناء عليه في مجلسه، وكل هذا بتفاوت يسير في الحياة، ومع ذلك يحرص الناس عليه ويفرحون به. وأما إذا كرمه ملك الملوك فذكره عز وجل وصلى عليه أثنى عليه رحمه في الملأ الأعلى وسخر ملائكته ليصلي عليه، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تريدون العزة لأنفسكم ولبلدكم ولوطنكم ولأمتكم، لا سبيل إلا بالإيمان والطاعة. يقولون، قال عز وجل عن المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ترون الذل الذي أصاب الأمة عباد الله، ما أصابها بقلة مال، فهي والله من أكثر البلاد مالا. أمتنا أكثر الأمم مالا، حتى أغنى الدول يقول لديهم أموال كثيرة ونحن نريد أن نأخذ منها بعض هذه الأموال، علنا هكذا يقول الرجل رئيس أكبر بلد في حس الناس، عندهم أموال كثيرة نريد أخذها. لو وقع العدل في توزيع أموال الأمة الإسلامية لما ورد فيها فقير قطعا، ولكن ما وقع العدل في توزيع ثروات الأمة. وهكذا حتى البلاد التي تسمى فقيرة وعندها عوز وعندها أزمة اقتصادية، ولذلك أذلهم الفقر، والله ما الفقر الذي أذلهم، إنما هو سوء توزيع الثروة وعدم وجود العدالة الاجتماعية واستئثار الناس بالدنيا وذلهم للمال. فلو أنهم ذلوا لله لأعزهم، لكنهم يذلون للمال وللقوة، فيسهل عليهم أن يتخلوا عن مبادئهم لأجل إرضاء أعدائهم. ركبهم الأعداء وأخذوا بلادهم وأخذوا ثرواتهم وفرضوا عليهم مناهجهم، وقبل الناس هذه المناهج فساروا خلفهم فيما يريدون، حتى رأوا أن الإسلام والكفر سواء. طائفة منهم رأت ذلك، رأوا أن دين الإسلام الذي هو أعظم منه على عباد الله المؤمنين جعلوه والكفر سواء، كل لا بأس به، وجعلوا العفة مثل الفاتيان الفاحشة، كل ذلك حرية، هذا أحسن أحوالهم. وإلا فكثير منهم يفضل الفاحشة على العفة، ويضيق إذا ظهر الحجاب والنقاب، ويرى منع الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء تخلفا ورجعية. فأي ذل أشد من هذا أن يكون الإنسان مشاهدا لما عليه الأعداء من الذل والهوان، فيختاره لنفسه ولأمته، ويختار لأمته أن تكون تابعة لأعدائها، تسلم لها قيادها، تجري وراء ما يجرون ولو كان شيئا من أتفه الأمور. يفرحون أعظم الفرح على أسخف الأهداف، ويحزنون أعظم الحزن على فوات ذرة من الدنيا، كلها من اللهو واللعب. مع أن الإنسان إذا أعزه الله بطاعته كانت سجدة له، كانت ركعة له، كانت آية يقرأها تعزه، تفرحه، تسعده أضعاف ما يفرح الناس بنيل شيء من الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ترون كم منا من يضيء منه ركعة الفجر، فيدرك الجماعة بعد أن تكون قد بدأت، ثم كم منا من تضيع منه صلاة الجماعة بأسرها حتى يصلي جماعة ثانية، ثم بعد ذلك كم منا من تضيع منه الجماعة الأولى والثانية وغيرها من الجماعات، ثم كم منا من يصلي في بيته كما يصلي هذا المتخلف في بيته، والذي قال ابن مسعود عنه: وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم كم من الناس تضيع منه صلاة الصبح حتى يصليها بعد شروق الشمس، ويظن أن صلاة الصبح غير صلاة الفجر، ويقول: صليتها صبحا، وكأن الصبح غير الفجر. الصبح والفجر صلاتان، صلاة واحدة باسمين، صلاة الصبح والفجر صلاة واحدة لها اسمان، ونهاية وقتها بإجماع المسلمين طلوع الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ثم كم من الناس لا يصليها حتى بعد أن يستيقظ، أو كم من الناس يتعمد النوم حتى تضيع عليه الصلاة، ثم كم من الناس يترك الصلاة بالكلية ولا يأتي المسجد والصلاة إلا يوم الجمعة، ثم كم من الناس. وإذا أردتم أن تروا الذل الحقيقي فمروا على المقاهي، سوف تجدون أناسا تركوا صلاة الجمعة ولو مرة واحدة في الأسبوع، وجعلوا يلعبون النرد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وقال: من لعب بالنرد شير فقد صبغ، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، ونحوه من الدمن والكوتشين والشطرنج وغير ذلك. نسأل الله العافية. أي ذل أصاب الأمة فعدى عليها أعداؤها وأهانوها غاية الإهانة. ليس الذل خسارة في مباراة، وليس العز كسبا لها، وإنما الذلة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأعوذ بك من الذلة والعيلة والمسكنة. أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق والفسوق وسوء الأخلاق والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. فالذلة تصيب الإنسان بمعصية الله، نعوذ بالله من هوان المعصية وذلها، وإن نال إنسان من الدنيا، نسأل الله العافية. لا شك أن من صور العز النصر على الأعداء، والأمة تتمنى أن تنصر، بل في الحقيقة تود كلها أن تعود لها أرضها السليبة ومقدساتها وأعظمها المسجد الأقصى الذي أخذ أعظم ما أخذ منهم من أرضهم وبلادهم المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المسجدين التي المساجد التي تشد لها الرحال، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه من المساجد، ومن قصده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ذنبه. وهكذا أخذت بلاد المسلمين وطبق عليها خلاف شرع الله شرائع أوروبا الوثنية التي فرضت على بلادنا في العقائد والأخلاق والمعاملات، وأما العبادات فتركوا الناس على أساس الفصل بين العبادة والحياة، وزعموا أن ذلك الفصل بين الدين والدولة والدين والسياسة والدين والحياة هو الواجب، وأن العبادة في المسجد ومثله تماما الكنيسة والمعبد حتى معبد عباد الأوثان. إن العز بالنصر على الأعداء في عودة هذه المقدسات بل وأخذ بلاد الأرض كلها لتعلوها كلمة الله، فالأمة مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم كله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إنما ذلوا أذلهم الله لأمة الإسلام في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين وفتحت الفتوح لما تمسكوا بعقيدتهم، أعزهم الله على الأرض. كانت بداية عزهم مجتمعهم الذي نشأ على هذا الدين. العز عباد الله في أن نعود إلى ديننا فيعزون الله ويفيض علينا من الثروات، ليس من قلة أفراد الأمة، الأمة أعداد من ينتسب إليها أكثر من مليار إنسان، ومع ذلك عجزوا أن ينتصروا على عدوهم، بل عجزوا أن ينقذوا مستضعفيهم في فلسطين، في العراق، في الشام، في بورما، في كشمير، عجزوا بالفعل أن ينصروهم وأن يمنعوا من يغتصب نساءهم ويسفك دماءهم وينتهك حرماتهم ويهدم بيوتهم بسبب البعد عن طاعة الله. من أين نبدأ؟ كل يبدأ في نفسه، كل يبدأ بأن يعز أمر الله عليه في داخله ويبتعد عن ذل المعصية والتبعية للشهوات، يبدأ بأن ينشر في بيته عز طاعة الله. إن العز في المحافظة على العبادة وعلى التوحيد وعلى الصلاة والصيام، هذا هو العز. العز بالعمل بأمر الله في الحلال والحرام والمعاملة كلها. العز أن يعامل الرجل امرأته بطاعة الله ويعدل معها ويعطيها حقها، وأن تعدل المرأة مع زوجها فتعامله بما شرع الله. ليس الحجاب ذلا بل هو عز، ستر المرأة بدنها عزها بطاعة الله وتحررها من سلطان الشيطان والهوى الذين وأتباعهم الذين يريدون أن يجعلوها سلعة فوق البيع. انظر وتأمل إعلان شقة، إعلان سيارة، إعلان محمول، إعلان طعام أو شراب، أي شيء، سوف تجد المرأة الجميلة المتبرجة سلعة فوق البيع دون ثمن، هكذا صورها، وفي إعلانات السلعة تملأ السهل والوادي. نسأل الله العافية. عزنا في اجتماعنا على البر والتقوى وتعاوننا عليه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما أمر الله عز وجل. عزنا في تعمير المساجد كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. عزنا أن نطيع الله عز وجل في كل مسألة تعرض علينا، في أخلاقنا الإسلامية، في أحوال قلوبنا، والتخلص من أمراض القلوب، حتى نعلو بطاعة الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.